في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك، وسط زحمة حياته يجيلك، يوصل في ثانية يسبق بخطوة يحميك بقوة، ملكش إلا هو. في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح، من قلبه عايز يشوفك بتنجح، يساعدك بفكرة معاك خطوة خطوة، ده ما سابكش مرة امبارح وبكرة. في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما ايه يجرى، في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرا من هنا لبكرة، في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما ايه يجرى، في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرا من هنا لبكرة. دايما في ظهري ده صاحب عمري، ده كنز ده رزق ده طوق نجاة، بيرد غبتي لو جابوا سيرتي ومفيش حد بيفرق معاه، بتجيني فكرة بتطق فجأة هي المكالمة فيقول لي يلا. دايما جنبي مني شجعتني صدقتني سندتني، ما وقعتش في يوم فيها، قوة بتبني فيا والنجاح بسببها هي، كلكم وحبيبتكم.